سمعت في يقول السائل: هل تأخذ المرأة حقها من مؤخر صداق أو غيره إذا كانت هي التي طلبت الطلاق من زوجها؟ يقول السائل: هل تأخذ المرأة حقها من مؤخر الصداق أو غيره إذا كانت هي التي طلبت الطلاق من زوجها؟ إذا صلح الزوج مع زوجته وإلا في المحكمة مسائل الطلاق والمهور والخلاف في ذلك عند المحاكم. إذا لم يصلها على محل النزاع فالمرجع المحكمة، أما إذا صلحها فالحمد لله، فالطلاق بيده مو بيدها. فإذا كان المهر معلقا كله بعض على الطلاق، إذا طلقها أعطاها مهرها، فإذا كان هناك نزاع يرجع إلى المحكمة.